صباحكم سعيد جميعا. أنا مبارك ظافر الدوسري، ماجستير إدارة أعمال، بكالوريوس مايكروبيولوجي، دبلوم تقنية مكاتب، دبلوم برمجة IT، دبلوم طبعا سابق اللي هو البرمجة العصبية اللغوية. آخر دبلوم حصلت عليه كان بمستوى دبلوم اللي هو في الإرشاد النفسي في الدبريشن. طبعا أنا مدربة تنمية موارد بشرية، تقريبا لي 12 سنة في هذا المجال. أهم نقطة في حياتي حقيقة وهي قصة نجاحي الحقيقية هو معرفتي لما أريد. ما أخذت أكثر من بوزيشن وأكثر من منصب في أكثر من جهة، ولكن كنت حريصة أني أنا أبحث عن نفسي، حريصة أني أختار المادة أو المؤهل أو المسمى الوظيفي المناسب لشخصي. حصلت على أكثر من منصب، كان من أهمها مديرة التدريب والتطوير في إكزيكيوترين، شركة أمريكية، وبرضك مديرة مبيعات لسيتي أند جيلز، منظمة بريطانية. من أهمها أيضا مديرة الكوميونيكيشن سكيلز في السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود. انسحبت من جامعة الملك سعود ورجعت متعاونة مع مادة التدريب والتطوير. من النقاط الجوهرية في حياتي هو حبي للقراءة. حبي للقراءة أضاف كثير لحياتي الشخصية والحياتي المهنية. شاركت في تأليف جماعي تحت إشراف دار نشر العبيكان، تحت إشراف أستاذ محمد الفريح. حاليا أعمل على كتابة رواية. طبعا كان الكتاب الأول بالنسبة لي نقطة جميلة جدا وحرصت عليها بشكل كبير مع أستاذة عروبة المنيف. البرنامج حاليا أنا حصلت على جائزة إصرار سنة 2014 اللي هو من أفضل 150 قصة نجاح على مستوى المملكة. طبعا أنا من الناس اللي ثابروا كثير، تعبوا على أنفسهم كثير. حضوري حضور جميل حقيقة. حاليا أنا مدرب مدربين حقيقة بشكل كبير، أدرب مدربين داخل وخارج المملكة. من أهم النقاط اللي تبلورت عندي في حياتي هو أنه كنت حريصة على أفكاري، على اختيارها، وأؤمن حقيقة بمقولة علي بن أبي طالب: كل متوقع آت وكل آت قريب دان. توقعاتي دائما إيجابية، عندي حسن ظن عظيم بالمولى عز وجل. أحب دائما أذكر في سيرتي الذاتية أنه بداياتي كانت يعني بداية أي خريجة بكالوريوس أحياء من جامعة الملك سعود. كنت طبعا أنا إحنا دائما غير مؤهلين نكون تربوي، إحنا تربويين في نفس الوقت ما إحنا مؤهلين للمختبرات. طليت سنتين أدرس بعد البكالوريوس، بعدها بديت ألتحق بوظيفتين في وقت واحد. طليت تقريبا 8 سنوات من عمري وأنا أجمع أكثر من وظيفة في وقت واحد. هذا أعطاني إكسبرينس، أعطاني مستوى جيد حقيقة في التعامل مع الآخرين. مريت بسقف مرتفع في التدريب، ما بين تدريب بروفيسورات وناس أكاديميين بشكل واضح، وما بين تدريب الناس اللي ممكن تكون مؤهلاتهم بسيطة ولكن برضو لديهم احتياج أو رغبة للتدريب. طبعا أنا لدي 3 برامج أعلنت و7 برامج ما زالت حقيقة في طور الإنشاء وقريبا سيتم إعلانها. من ضمن البرامج اللي اشتغلت عليها كانت بناء الشخصية القانونية في جامعة الملك سعود، كلية الحقوق والأنظمة السياسية. برضو اشتغلت على برنامج اللي هو كان تأهيل لسوق العمل تحت برضو مظلة جامعة الملك سعود في كلية العلوم الإنسانية. آخر برنامج عملت عليه كان برنامج الاكتفاء الذاتي تحت مظلة الصندوق الخيري الاجتماعي اللي هو وزارة الشؤون الاجتماعية. حاليا أعمل على 6 برامج تدريبية. طبعا أنا لما بقول برنامج تدريبي معناته أنه أنا بدرس السوق السعودي، بدرس الاحتياج الفعلي للسوق، بناء عليه أبدأ أحدد برامجي. تقريبا لدي 2000 حقيبة تدريبية من إعدادي. محبة كثير للتدريب. دائما كنت أذكر البنات الحديثي التخرج أني أول ما بديت يعني براتب ضئيل جدا. حاليا ولله الحمد يعني الوضع اختلف تماما. أنا مستثمرة حقيقة، مستثمرة في مجال التعليم، في مجال التدريب، أيضا في مجال المقاولات، يمكن هذا البعض ما يعرفه. هذا هو أنا حاليا أو الوضع الراهن بالنسبة لي. إذا أنا أرى أنه في حياتي نجاح فهو تنظيم أفكاري كان جدا جيد. أفكاري منظمة دائما، حريصة على توقعاتي، عندي حسن ظن بالله عظيم، خطاي ثابتة، أسعى دائما أنه أنا أمشي بخطة أو بلان واضح وصريح يحقق أهدافي بشكل سريع وجيد. بعدها أنا من الناس اللي بيقيم ذاته كثير، بحرص على علاقاتي الإنسانية. اختيار النخبة من الشخصيات المقربة لي أو العلاقات الإنسانية الخاصة هذا بيضيف للإنسان. أنا ماني عارفة مستوى أعمار الموجودين، ولكن فعليا الإنسان دائما يحتاج إلى صديق بيضيف له، صديق يدعم حقيقة، صديق يقدر يوصل معه إلى بر الأمان. فأنا الحمد لله نعمت بأصدقاء وصديقات حقيقة كانوا جدا على مستوى عالي من الدعم والسبورت، من ضمنهم السيدة الكريمة سيدة حنان بخيت، من ضمنهم طبعا صديقتي ويمكن اللي يعرفني يعرفها اللي سيدة نورة خليفة. المحور اللي أنا بس حابة أركز عليه، باختلاف أعماركم باختلاف فئاتكم الأكاديمية أو التعليمية، يجب أن نحرص على تحديد ما نريد. هناك معادلة أنشأتها قريبا وحبيتها كثير واشتغلت عليها في برنامج خاص بتدريب الرعاية الصحية المنزلية. معادلة تقول فكر فيما تريد وافعل ما تريد تحصل على ما تريد. إذا أنتوا قدرتوا تسيطروا على أفكاركم، كانت أفكاركم منظمة متجهة لاتجاه صحيح واضح، الفكرة الفعلية اللي أنت قاعدة تفكرين فيها اسعي ما بعد ذلك على عملها على تنفيذها. البعض للأسف بيعاني أنه أفعاله تنافي أفكاره تماما. إذا نافت الأفعال الأفكار حصلنا على نتائج معاكسة أو مغايرة لما كنا نريد فعليا. فبالتالي إحنا بنحرص على فكرة محددة، فعل ينفذ أو فعل يتم من خلاله تنفيذ هذه الفكرة، النتائج راح تكون نتائج مرضية بمشيئة الله، ونحن راح نحصل على ما نريد بشكل فعلي. حاليا أنا صاحبة مركز اسمه الرحلة الجذابة Attractive Trip. طبعا لي حضور إعلامي جيد بين كل فترة وفترة، آخر حضور تقريبا كان من 3 أسابيع في برنامج إذاعي كب كيك، طبعا اللي هي انتروداكشن عن مادة علمية أو عن دورة تدريبية. سبق وكان لي حضور في برنامج الساعة 8 لداود الشريان أو الأستاذ داود الشريان، للعديد حقيقة من اللقاءات، للعديد من الأفلام أو المقاطع الفيديو الموثقة. أنا محبة للتدريب، التدريب بالنسبة لي الصديق القريب جدا اللي دعمني وعززني وأكسبني الكاريزما هو القراءة يا عزيزاتي. إحنا قلت من البداية مهما اختلفتم إلا بد أنكم أنتوا تتفقون في جزئية أهمية القراءة وقدرتها على تغيير حياة الشخص. طبعا القراءة بتنقلك من عالم إلى عالم آخر، بيكون في حياتك نمذجة كبيرة جدا وكثيرة. النقطة الجوهرية كمان اللي حابة أسعى لها إنه أو حابة لكم تركزوا معاي عليها اللي هو اختياراتكم. إحنا هنا مخيرين حقيقة، قادرين نحن نختار ما بين الصواب والخطأ. ففي حال كان اختيارنا صواب وكانت النتائج مرضية نسعى لتكرار هذا الصواب، في حال كان اختيارنا خطأ مفترض أن ما نضيع في جلد الذات وفي الدائرة السلبية، مفترض نطلع مباشرة نعرف أنها خبرة. المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عجبت من أمر المؤمن فكل أمره خير. فما تخافوا من التجربة، الأفكار بدون أفعال عمرها ما تكون مثمرة أو مرضية أو مرضية للعقل البشري أصح. فبالتالي لابد أن يكون عندكم أفعالكم خططكم أفكاركم تكون واضحة ومحددة، برضك آلية اختياركم لمن حولكم هو محور مهم في نجاح أي شخص ناجح. لما حصلت على جائزة إصرار اللي هو من أفضل 150 قصة نجاح على مستوى المملكة العربية السعودية، كنت أشوفها مكافأة دولة، كنت مبسوطة جدا لأن البلد فعلا بتدعم، لأن البلد ما بتنسى الناس اللي بيجتهدوا وبيحاولوا. يمكن البعض يقول منكم أكيد إن علاقاتها كثير ووسطتها كثير، أنا حقيقة بكل صراحة وبكل أريحية أحب فعليا أعتمد على قدراتي الذاتية قدراتي العقلية بالإضافة، وهذا نمبر وان على المولى عز وجل. إذا كان الإنسان عنده ثقة من نفسه، ثقة من أفعاله، صور الذهنية لديه واضحة، قدر فعليا أن يعيش في أي مجتمع بنفس المستوى وبنفس الكارير وبنفس القوة. كاركترك كاركتر شخصيتك أنت بتبنيه وليس الظروف اللي بتبنى. إذا أنا حابة أقول لكم شيء، ففي كتاب جميل اسمه 17 أكذوبة راح يصحح لكم بعض المفاهيم، كتاب مقروء، كتاب مقروء يعني مسموع وليس كتاب ورقي، تقدروا تسمعوه على تيوب وتستفيدوا منه كثير. أتمنى أني أكون أضفت، طبعا هذا طلب من أستاذة حنان أن أظهر تسجيل لأنه أنا فعليا عندي دورة راح تبدأ كمان الساعة 11، فما في مجال والله حضوري، ولكن كان يشرفني فعلا حضوري معاكم. النجاح بين قوسين هو فكرة وعمل ونتائج مرضية بإذنه عز وجل. شكرا كثير.